قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يعنى بفهم علمي لآيات كثيرة في القرآن الكريم وفهم أعمق لمدلولات الحديث الشريف لما في ذلك من رد على كثير من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر وخاصة بين صفوف شبابنا من الشباب المسلمي المثقف. ودائما معنا البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، يعني سمعت منك ذات مرة تتحدث عن أن الساعة التي بين أيدينا هي عكس نظام الكون برمته. وبين يدي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. بعض المفسرين يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بعضهم يقول أنها صلاة الفجر. هل من ذلك علاقة في موضوع الساعة، في موضوع تنظيم الوقت باستمرار، علاقة بالأجرام السماوية بشكل عام؟ أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. وبعد، هناك قضايا كثيرة انساق فيها المسلمون إلى تقليد الغرب افتتانا بما حققه الغرب من تقدم علمي وتقني في الحضارة المعاصرة. والمسلمون عبر التاريخ كانوا يؤمنون ولا يزالون بأن العلم تراث الإنسانية جميعا، وأن هذا العلم يجب أن يحافظ عليه وأن يدافع عنه وأن ينمى بطريقة مستمرة أيا كان مصدره. لكن المصيبة الكبيرة أن العلم الغربي على ما حقق من إنجازات هائلة في مجال العلوم البحثة والتطبيقية، إلا أنه حصر نفسه في إطار الماديات فانحرف عن المسار الطبيعي للإنسان على هذه الأرض عبدا خلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، واستخلفه في هذه الأرض لرسالة محددة، وهذه الرسالة ذات وجهين: عبادة الله تعالى بما أمر، وحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. انطلاق الحضارة المادية المعاصرة بمفاصلة مع الدين ومفاصلة مع الأمور الغيبية جعلها تخطئ في كثير من القضايا، حيث تتخيل أنها أصابت وأحسنت. من هذه الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الغربيون لخبطت الزمن، يعني لخبطوا الناس لخبطة كبيرة، فادعوا أن اليوم يبدأ عند منتصف الليل، وأن الساعة 12 منتصف الليل بداية يوم جديد. وهذا الادعاء لا يوجد دليل علمي عليه على الإطلاق. لذلك نرى أن المسلمون بالرغم من تخلفنا العلمي والتقني المعاصر واعترافنا بذلك، إلا أن في كثير من القضايا الحل الحقيقي والإجابة الصحيح عندنا وليس عندهم، لأن لدينا القرآن الكريم ولدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ليس لديهم شيء على الإطلاق من مصادر وحي السماء. يعني الساعة 12 ليلا ليست هي نهاية اليوم أبداً، وبالتالي بداية أبداً يوم جديد أبدا. يعني الإسلام يعلمنا بأن الأصل في الكون الظلام، وأن النور منا يمن بها ربنا تبارك وتعالى علينا إذا كنا في نصف الأرض المواجه للشمس. ولذلك يصبح تبادل الليل والنهار آية من آيات الله، جعل الليل للراحة والاستجمام، وجعل النهار للكدح والسعي في عمارة الحياة على هذه الأرض. ونلاحظ أن كل الفروض التي افترضها علينا ربنا تبارك وتعالى من العبادات خاصة الصلاة مرتبطة بعلامات فلكية في غاية الدقة وفي غاية الانضباط. فيعلمنا الإسلام أن الليل سابق على النهار، وأن أول صلاة يقوم بها الإنسان في 24 ساعة هو صلاة المغرب، وصلاة المغرب محددة بلحظة الغروب. أول صلاة هي صلاة المغرب، يعني يبدأ اليوم من المغرب وليس من الفجر؟ من الفجر نعم، يبدأ بصلاة المغرب. وصلاة المغرب علامتها الشفق الأصفر، يعني غياب الشمس وسقوط قرص الشمس تحت الأفق، فيصلنا جزء من ضوء الشمس بطريقة مباشرة، والذي يصلنا هو الشفق الأصفر. يظل ذلك حتى يظهر الشفق الأحمر، لأن الموجة الحمراء أو الطيف الأحمر هو أطول أمواج أشعة الشمس، ولذلك هو آخر ما يصلنا من ضوء الشمس. فعلامة العشاء ظهور الشفق الأحمر. إذا هناك توقيت يعني فلكي ما بين الشفق الأصفر والشفق الأحمر، نعم. هذا الوقت هو وقت صلاة المغرب. المغرب. وهو يعني فقط للتوضيح، هل هو يعني ثابت في كل أصقاع الأرض، يعني في بلاد الشام ساعة وربع ساعة وستة عشر طبعاً دقيقة؟ طبعاً. هو ثابت في كل الكرة الأرضية هذا الفارق مع اختلاف الوقت. نعم. نعم. مع اختلاف الوقت. نعم. طبعا يبقى صلاة المغرب من ظهور الشفق الأصفر إلى غياب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويبدأ وقت العشاء. نعم. للدعاء بأن اليوم يبدأ الساعة 12 بعد منتصف الليل جعل كثير من المسلمين يتساءل، هل أستطيع أن أصلي العشاء بعد الساعة 12؟ هل أستطيع أصلي الوتر بعد الساعة 12؟ على أساس أن اليوم قد انتهى. قد انتهى. نعم. نعم. طبعا الأصل أن العشاء يمتد إلى وقت الفجر. جميل. يعني وعلامة الفجر ظهور الشفق الأحمر. الشفق الأحمر منه أطول موجات ضوء الشمس، فهو آخر ما يغيب عنا وأول ما يصلنا. الله أكبر. نعم. فلذلك وقت العشاء ممتد من غياب الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأحمر، ووقت الفجر يمتد من ظهور الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأصفر. نعم. نعم. هذا وقت الفجر، ولذلك اختلف المسلمون كثيرا في زماننا هذا على وقت الفجر، وكلها علامات فلكية دقيقة. إذا ظهر قرص الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. الظهر عند يعني الزوال تماما. قبل أنتقل إلى صلاة الظهر، ماذا يعني قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ نعم، يعني أن تزول الظلمة بوصول أول أو أطول أطياف الشمس إلينا. يعني لماذا قال الأبيض الآن تقول أنه نعم. يعني حتى يتميز، حتى يستطيع الإنسان أن يميز حقيقة نعم. بين اللونين الأبيض والأسود. نعم. يبدو النور فنرى الأشياء ترى الفرق. نعم. وليس الشفق لونه. لا ليس الشفق. نعم. لا. فالظهر عند الزوال تماما. نعم. العصر عندما يصبح ظل يصبح. ماذا نعني بالزوال تماما؟ الزوال يعني تعامد الشمس على البقعة تبدأ تميل عن هذا التعامد. نعم. الزوال يصبح ظل شيء أقصر ما يكون. يعني أقصر يعني هذا ما يعبر عنه، يعني الإنسان لو وقف تحت الشمس يرى ظله بقدر طوله تماما. نعم. بعدها تماما يبدأ وقت صلاة الظهر. نعم. وقت العصر عندما يصبح ظل شيء مثله إلى نعم. ضعفيه. نعم. المغرب عند الغروب. نعم. فأقول أن الصلاة ارتبطت بظواهر فلكية دقيقة، ولذلك نقول أن أول صلاة يصليها المسلم في اليوم والليلة هي صلاة المغرب، الصلاة الثانية هي صلاة العشاء، الصلاة الثالثة هي صلاة الفجر، الرابعة هي صلاة الظهر، الخامسة هي صلاة العصر. إذن صلواتنا تعتمد على الشمس لا على حركة القمر، يعني عندما يسمون يعني علاقتنا بالقمر وينسبون علاقة بالشمس لهم، هي علاقة صلواتنا تقام حسب يعني التعامل مع الشمس والتوقيت. نعم. الشمس. نعم. نعم. لذلك تصبح صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ليست العصر وليست الظهر وليست أي وقت آخر، مع إجلالنا لكل أوقات الصلاة واعتبارها فريضة من فرائض الله علينا. ولذلك يقول رب العالمين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم. والرسول قنت في صلاة الفجر، يعني القنوط المسنون هو في صلاة الفجر، وإن كان طبعا في حالات النوازل يجوز في كل الأوقات، إلا أن المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القنوط هو في صلاة الفجر. يعني فقط لي يعني للتوضيح بعض الشيء، هناك أحاديث صحيحة تذكر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يعني أنا أتفق معك أن هناك إشارات كونية تقسم اليوم بهذه الطريقة، وربما هناك بعض التقاويم التي تذكر أن صلاة المغرب هي الساعة 12، يعني اليوم يجب أن يبدأ بعد المغرب مباشرة. لكن هناك أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذلك في حديثة مشهورة أنهم أضاعوا علينا الصلاة قاتلهم الله، لم نصلي الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. هناك في الطرف الآخر سيدنا علي وابن عباس يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. نريد توضيح أكثر من يعني على ماذا اعتمدت عندما تذكر أن اليوم يبدأ من صلاة المغرب، وما الفرق يعني أن يبدأ من المغرب وأن يبدأ من منتصف الليل؟ بارك الله فيك. أولا أقول يا أخي الكريم، ما يعني أكرر ما أشرنا إليه في حلقة سابقة، بأننا علينا أن نوظف الحقائق العلمية القاطعة توظيفا راشدا في فهم يعني كثير من أوامر الدين كهذه القضية. فالعلم الآن يقول لنا أن الأصل في الكون هو الظلام، وأن النور يعني نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى يعني على الناس جميعا في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس، وأن هذا النور يتبادل مع الظلام، يتحرك ليحل محل الظلام بطريقة مستمرة. ففي نصف الأرض أو نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس يكون النهار، في نصف الكرة الأرضية المقابل يكون الليل. صحيح. والليل فيه يلتقي أمران، يتلتقي ظلمة الأرض أو ظلمة الليل بظلمة الكون. صحيح. لأن الكون أصله الظلام. يعني الأصل هو الظلام والنور هو الطارئ. ولذلك نقول يعني مجرد أن تغيب الشمس، هذه هي الطبيعة الكونية التي أوجد الله تعالى بها كوننا. فبداية اليوم الغروب. ولذلك إذا رؤي الهلال في أول رمضان يعني نصلي القيام ولم نصم بعد. جميل. إذا رؤية هلال جميل. شوال نتوقف عن صلاة القيام ونحن صيام. يعني أرجو التنبه إلى هذه القضية التي نمارسها فعلا. يعني نحن نبدأ صيام رمضان عند بزوغ أول يوم، نعتبر أول يوم دخول رمضان هو عندما نرى الهلال الخاص بأول يوم، وننتهي من الصيام عندما نرى هلال الشهر الثاني. سأتابع هذه الجزئية بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبدأ اليوم في العرف الإسلامي والكون الإسلامي إذا أردنا أن نعبر عن ذلك تعبيرا دقيقا، إذا كانت المعارف تبدأ من الله عز وجل ومن القرآن الكريم، يجب أن نبدأ يومنا عقب صلاة المغرب. هذا ما يتفضل به البروفيسور زغلول النجام. دكتور، يعني لماذا لا يتبع المسلمون هذه النظرية أو هذه الحقيقة؟ ليست نظرية. يعني ما تقوله أن الكون يبدأ. أقول يا أخي الكريم، يعني نحن أهملنا توظيف العلم في فهم ديننا، وكان هذا من أسباب تخلفنا وتفرقنا في هذه الأيام، علما من العلم الصحيح أو الحقائق العلمية الدقيقة هي جزء من إسلامنا، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. وأنا أقول يعني كما قلت مرات عديدة أن الحق العلمي يعني لا بد من توظيفه لفهم دلالة الآيات الكونية وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت أن الحق العلمي يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الحكم على درجة الحديث. ما الذي يفيد إذا ما يعني تعاملنا مع الكون بهذه الطريقة؟ إذا بدأنا أقول لك يومنا من من بعد صلاة المغرب كبداية. أقول يعني أولا نستطيع أن نصحح أخطاء كثيرة، منها جعل الساعة 12 منتصف الليل هي بداية اليوم، وهي ليست كذلك، لا يوجد أي علامة فلكية تشير إلى شيء من ذلك. ولا يمكن الساعة 12 دي قد تختلف من من من منطقة إلى منطقة. نعم. يعني أقول لا توجد علامة فلكية تحدد منتصف الليل. لذلك يعني هناك فوارق. يعني الساعة 12 في بلاد الشام غير في أمريكا طبعا. غير في مناطق. لا توجد علامة فلكية. بينما لو اعتمدنا النظام الإسلامي. نعم. اعتمدنا النظام الإسلامي هناك علامة فلكية تحدد وقت كل صلاة. يعني ومدى هذا الوقت أيضا. نعم. من كذا إلى كذا. نعم. ثانيا من الأمور الهامة جدا في فهم هذه القضية يعني ساعات الرجم مثلا يعني في الحج. جميل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن وقت الرجم من وقت الزوال. نعم. طيب الفقهاء في زماننا نظرا لكثرة الحجاج قالوا الرجم وقته مفتوح. جميل. يعني على مدى 24 ساعة. نعم. طيب لما أجي أنا في يوم في يوم النحر. طيب لما أقول للمسلمين ارموا في أي وقت؟ لا، وقت الغروب انتهى يوم النحر، ولا بد أن أرمي قبل غروب الشمس. صحيح، وهذا ما يعمل به الفقهاء. لا، هم يمدوها طول الليل. يعني من باب الرخص، وإلا والأصل أنه اليوم قد انتهى. اليوم قد انتهى. نعم. فخلاص ما يبقاش رمى يوم النحر. نعم. لذلك في اليوم الأخير يجب أن يعني تسرع قبل المغرب لأن نعم. اليوم قد انتهى. قد انتهى. نعم. فلذلك أقول فهم هذه العلامات الفلكية يوضح لنا كثير من الأمور الفقهية. يعني أنا في يوم النحر أقول للمسلمين أحرصوا على أن ترموا قبل غروب الشمس. نعم. فأنا أعطيت الفصحى كاملة أنه يرمي من وقت الزوال إلى غروب الشمس. لو رمى بعد غروب الشمس دخل في يوم آخر. نعم. وهناك حكم كثيرة من ذلك. يعني أننا أستطيع أن أمد للمسلم وقت صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر. جميل. لا أتحرج من أن أقول الساعة 12 هل يجوز أصلي العشاء ولا لا. نعم. فأقول أن فهم القضايا الفقهية يعني في بمعونة المعارف العلمية الثابتة يعني يعطي يعني عمقا في الفهم وصحة في الفهم لا تتوفر إذا توقفنا فقط على ممارسات الناس. من أين أتى يعني الغرب بهذه القضية؟ يعني هم يعتمدون على العلم. يعني من أين أتوا بهذه القضية؟ قضية الساعة 12 حتى الساعة التي نحملها. نعم. هذه التقسيمات. نعم. قيمت على هذه النظرية، وكما تقول لا يوجد فاصل، يعني لا يوجد انتهى النهار ودخل الليل. لا يوجد فاصل إطلاقا. نعم. إنما هو جزء من العشوائية التي يتصرف بها الغربيون في غيبة أي هداية ربانية أو أي ضوابط دينية. نعم. هو بشأن من الذي قال مثلا أن فبراير يكون 28 يوم أو 29 يوم؟ إيش معنى مش مارس؟ إيش معنى مش إبريل؟ لا يوجد دليل على ذلك. هذه الشهور بهذه التقسيمات. نعم. لا يوجد عليها دليل. وكل لا يوجد عليها أي دليل. ولذلك أنا أقول أن الشهر القمري أدق ألف مرة من الشهر الميلادي، الشهر الجريجوري. ليه؟ لأن له ضوابط فلكية. القمر أقرب أجرام السماء إلينا، ودورته حول الأرض منضبطة انضباطا شديدا، وإذا أخطأنا في أي مرحلة المرحلة التالية صحيحة. إذا أخطأنا في الميلاد يصلح ميلاد الهلال، صحيحة التربيع الأول، صحيحة الأحدب الأول، صحيحة البدر الكامل، صحيحة الأحدب الثاني، التربيع الثاني، الهلال المتناقص المحال. نرى دقة الوقت من النظر، مجرد النظر. لذلك أقول القمر ساعة جعلها رب تبارك وتعالى ساعة كونية لأهل الأرض. سبحان طيب الله. لما أنا أتبع الشهر القمري يعني أستطيع أن أحدد الوقت بدقة شديدة أكثر بكثير مما قال التقويم الجريجوري. نعم. وكثير من الناس يتخيل أن سنة المسلمين سنة قمرية. لا، هي سنة شمسية قمرية. يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة دورة الأرض والقمر حول الشمس، والفارق 11 يوم بين السنة الشمسية والسنة القمرية حتى يعطي ربنا تبارك وتعالى للإنسان التصور الدقيق على أنه لا ثبات في الكون لغير الله سبحانه وتعالى. المناخ يتغير، الشهور تتغير. يعني لما أثبت أن الشهور هذا عمل عشوائي لا ضابط له، يعني أثبت أن ديسمبر ويناير وفبراير شتاء. نعم. مارس وأبريل ومايو ربيع، يونيو ويوليو وأغسطس الصيف، وهكذا. هذا عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق. يعني ربما تكون نقطة غائبة، كيف؟ نعم. يمكن أن نجعل من التوقيت ضمن الشهور شهور قمرية، ثم قلت أن السنة برمتها تكون شمسية. أيوة، أنا أحسب السنة بدورة الأرض والقمر حول الشمس، وأقسم هذه السنة بشهور دورة القمر حول الأرض، شهور القمرية. يعني هذا العمل الفلك الدقيق. يعني الآن نعم. يعني معناته 12 شهر قمري و 11 يوم. نعم نعم، حتى تشعر بالتغير في المناخ، حتى تشعر بالتغير في الزمن، حتى لا يكون الحج دائما في الصيف ولا يكون رمضان دائما في الصيف، يعطيك هذا التغير الذي يعني شرعه ربنا تبارك وتعالى. أما هذا التثبيت عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق. إذن يعني الزمن، الساعة، التوقيت الشمسي، كل ذلك دخيل علينا. يعني دخيل علينا طبعا، لو أعدنا ريادة العالم من جديد. الزمن الذي نتعامل معه كل يوم. ولذلك شوف، أخر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى حجته الوحيدة التي أداها إلى آخر عام من عمره الشريف، وقال في خطبة الوداع إن زمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني لأن العرب كانوا لخبطوا أنفسهم نتيجة للنسيء، يجعلون شهر محرم كي يقاتلوا فيه، يقول لا ده مش شهر محرم، يجعلون شهر عادي شهر محرم لا يقاتلوا فيه. يعني فقط للتوضيح، هناك بعض الشهور يحرم فيها القتال. كان العرب يغيرون بأسماء هذه الشهور إذا ما أرادوا الغزو إلى بلد آخر. بس لكن يعني يستوقفني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمن استدار. يعني ماذا يعني علميا بهذه الكلمة؟ الكلام فيه إعجاز علمي رهيب، كونه يقول إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كونه يقول استدار إشارة إلى كروية كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة حركة كل شيء في هذا الكون. فقال إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا فيها 4 حرم. ليه؟ لأن يعني ألجأ أو أرجأ ربنا تبارك وتعالى حجته حجة الوداع حتى انضبطت الشهور بوحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن يسألهم أي بلد هذا؟ يقولون بلد الله الحرام. أي شهر هذا؟ شهر ذي الحجة. وهكذا حتى يؤكد على أن الزمان قد استدار. ويقول استدار إشارة إلى كروية واستدارة كل أمر في هذا الكون. طيب، يعني الآن تذكر النبي عليه الصلاة والسلام وضع الأسس أن السنة 12 شهرا للقرآن. نعم يقول نعم ذلك القرآن. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد ذلك. نعم. بسؤاله للناس في تأكيدهم على ما هو. نعم. هذا الشهر. نعم. لكن من أين نضيف يعني 11 اليوم؟ فقط أن هذه النقطة لم تكن. نعم. واضحة. أنا كيف نجعل السنة 12 شهرا ثم. نعم. نضيف إليها 11؟ نعم. يعني فقط للتوضيح. نعم. عندما نحسب الزكاة كثير من الناس لا يتنبه أنه إذا أردت حساب الزكاة حسب التوقيت الشمسي يجب أن تكون 2.75 وليست 2.5. صحيح. لأن هناك زيادة في في الزمن. نعم. كيف نضيف هذه 11 يوما على السنة القمرية؟ طبعاً. وهناك إشارة في القرآن وازدادوا 9. نعم. يعني دليل على التعامل بالأشهر القمرية والأشهر الشمسية أو السنة الشمسية. نعم. نعم. نعم. 300 سنين وازدادوا 9. نعم. والعلم يؤكد على أن 300 سنة شمسية تساوي 309 قمرية. نعم. فأقول نحن لا نضيف 11 يوم. الذي أقوله أن السنة 12 شهرا قمريا. جميل. إذا أردنا أن نتعامل مع غيرنا الذين يتعاملون بالسنة الشمسية فقط سنضطر أن نضيف 11 يوم عشان نتعايش مع من حولنا من الأمم غير المسلمة. جميل. أما السنة الإسلامية لا، هي 12 شهر قمري وانتهت العملية. والفرق هذا بماذا يفيد؟ يفيد بتنقل الشهور القمرية عبر الفصول السنوية، فيجعل رمضان يأتي مرة في الربيع، مرة في الصيف، مرة في الخريف، مرة في الشتاء. الحج يأتي مرة في الصيف، مرة في الربيع، مرة في الخريف، مرة في الشتاء. وهذه معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. شكرا فضيلة الدكتور. يبقى هناك يعني تساؤل كبير سنخصص له الحلقة القادمة بإذن الله. أعزائي المشاهدين، تعرفنا إلى شيء هام جدا، أننا مخدوعون لفترة طويلة بما يسمى بنظام 24 ساعة الذي يبدأ في 12 ليلا. هناك أفكار هائلة سمعناها في هذه الحلقة، سنتابع الحديث في الحلقة القادمة عن مفهوم الساعة ولماذا يجب أن تكون عكس عقارب الساعة. تابعونا في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.